صلي على حد ناجي. أبو عيسر الله أكبر. لا النبي بص المدرسة بتاع الليش من جوه من برا وجيبها ثاني ومن أحسن تاني حلتها في سيدنا النبي عند الإدارة كده عليك. نعم يا ليس Thank you.